بقدره سبحانه وتعالى. سؤال استطلاع، سؤال استطلاع، وفي قنوات تعمل استطلاعات اجتماعية وسياسية واقتصادية والكلام ده، الأفضل والأنجح والأسوأ ده مش موضوع، إنما موضوعنا سؤال سؤال فيه المسلمون. لو شفت النبي النهاردة تقول لي إيه؟ عليه الصلاة والسلام. لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول له؟ كل واحد يحضر إجابة عشان نمشي كده على كل واحد وحده، شو كل كلمة واحدة شوفها تقول لي إيه؟ لو شفته النهاردة تقول لي إيه؟ أنا سمعت طبعا هذا اللقاء، وبعدين سمعت حوالي 10 أو 20 إجابة، طبعا ما فيش ورقة وقلم، سمعتهم بعدين حاولت أسجل كده بعض الحاجات اللي قالت، طبعا مع تغيير الألفاظ وتغيير الترتيب، مش حافظة ترتيب ولا ألفاظ، ولكن أن تتوقع، وممكن تتابع القناة وواحد يسجلهم لنا ويشوف أنا الأثر النبوي، قناة اسمها الأثر النبوي، هي فيها يعني يبدو أنها صوفية لكن فيها خير كثير. فالإجابات كانت يعني 10 أو 12 إجابة، فأنا لو شورت على واحد دلوقتي، نعم هذه واحد قال لك ادعي لنا يا رسول الله، وانت يا عم هاني تقول ايه؟ تقول ايه بسرعة؟ نفيش. تقول ايه؟ تقول ايه؟ احبك يا رسول الله. نعم ايش قول؟ بتضحكش، رد عليها بسرعه عشان نخلص. قلت من عايز اسمع. قول يا انت، قول يا استاذ ابراهيم. اللهم صل على محمد. تقول انت يا عم. نعم لا نستحق ان نكون من امتك يا رسول الله. اعتراف بالتقصير. قول يا مانوى. قول فلله ان يجعلنا رفقاءك في الجنه او رفيقك في الجنه. نعم ما حدش يكرر اللي يسمع. تفضل قول يا انور. تقول له كده احب الله ورسوله ولا تقول ايه؟ قول انت شفت هتقول لي ايه؟ عليه الصلاه والسلام. ما حدش عايز يقول. قول انت. طيب امتك هان امرها يا رسول الله، ادعو ربك ان يكشف الغم عن هذه الامه. ادعو الله ان يكشف الغم عليك ردا جميعا يا الله. امين يا رسول الله، ادعو الله ان يكشف الغمة عن هذه الأمة وان يرد الأمة اليك ردا جميلا. سامحنا لتقصيرنا يا رسول الله، نسألك مرافقتك في الجنة. التزمه ولا اتركه. ماشي ياخذ بالحظ ما يسيبش حال تصرف. انت قلت ايه؟ شفاعه. اسالك الشفاعه يا رسول الله لي وللمسلمين عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد، صل عليه يعني. نعم كلنا شفيعا يوم القيامه زي ما قال. تدعو عشان هو يقول لك امين. انت هتقول النبي عليه الصلاه والسلام، شفت النبي كده تقول لي ايه؟ اللهم انقذنا مما نحن فيه، والف واخي والف بين قلوب المسلمين. احسن الله يا رسول الله ان ينصر الامه، ينصر الاسلام ويعز المسلمين. جوده لسه اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. تطلب من يعني؟ سل الله ان يجعلنا معك في الجنه. آه. جزاك الله يا نبينا أحسن الجزاء عن الإسلام على المسلمين. صل عليه. تبكي في حضنه صلى الله عليه وسلم، تعبير جميل. يدعو لك يعني بحب فيك خلقه. ماشي يا عم. السعد. دعاء بأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. قلت محمود شفت النبي هتطلب تقول لي ايه؟ عليه الصلاة والسلام. نعم يعني يدعو لك، يدعو لك بدخول الجنة. سل الله أن يحسن خاتمتنا. عارف ما قلتش حاجة جودة. سل الله أن نكون رفقاءك في الجنة. مين ما قالش هنا؟ حسنين قول يا عم. سمعتهاش أنا، عاوز أسمعها ترى. أقولها للناس مش عايز نقولها عشان نشوف بس تطلع رأي يعلن على العالم. مش لاقي رمضان. رأيته لا احتضنته التزمته ولا بكيت على حال المسلمين. حج حسين السلام عليك يا شفيع الأمة. خالد جزاك الله يا نبينا أحسن الجزاء. حليم أبو لله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عفوا لتقصيري يا رسول الله. عظيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مين ما قالش؟ قل يا ما. قلت استغفر لك ولوالديك وللمؤمنين. محمد عبد الوهاب. ايش هاد مش بيحصل؟ نقولها بدراسه قدامها. انت قلت اول حاجه تقول ايه؟ تقول كنت شفيع يا رسول الله. قول يا حسنين. اشكو له حال الام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حد ما قالش؟ لا. لو غيرك يقول ايه؟ هو واضح طبعا يعني نعم لسه في الاخر في الاخر. ما سجلتش الحاجات اللي سجلتها، سجلت من ضمن اللي هسجل يعني ان شاء الله. اللهم صل على محمد. هو كل واحد طبعا بيعبر. الشيخ محمد اسماعيل معاذ عليه رحمه الله كان يقول لك لو عاوز تعرف اللي جوه الانسان قل له اطلب حاجه زي ما قالوا. وكيف قال؟ زي ما قالوا اللي في الدس طلع المغص. يعني اللي جواك يطلع بالايه؟ بالدعاء. فانت شفت النبي عليه طبعا هو لو رؤيا، الرؤيا بتبقى لمحه ما تصرش فيها انت بارادتك، انما انت قل لك هذا رسول الله والتقيت به. لو جاء واحد تعبير برضه قال لك يتبند يعني ايه؟ يفقد الايه؟ ما بيقولش يتصرف، يذهل من كثر الذهول، ياخذه الذهول ما بيقدرش يقول حاجه. دي حاله من الحالات. يا اخي السؤال لاول وهله، واللي هو الميكروفون لما بيسال الناس كل واحد قال اجابه ما شاء الله ما شاء الله، وفيها يعني كثير من اللي اتقال النهارده. بس الملاحظ في القعده النهارده إن تقريبا يعني 70% ليا والباقي ليا وللأم، وواحدة واثنين ثلاثة عبر عن واقع الأمة، هو واحد عبر عن مستقبل الأمة مثلا. هم يعني سبحان الله العظيم بحمده، لكن أنا كتبت الكلام ده لقد كانت الإجابات في إجمالها جمال وعشق وشوق وأنين وشكوى وبث. ده اختصار اللي سمعته أنا، فيه جمال بالتعبير، في تعبير يعني زي ما المسلم بيقول مثلا يعني بيعبر إن في تعبيرات كلها جميلة. ونساء ورجال خلي بالك، وشيوخ وشباب وصغار وكبار، عينات ما شاء الله جميلة. أنا مشفتهاش من أول البرنامج، وطبعا أكدها تتعاد لأنها أجمل حاجة تقدم في هذه المناسبة. ما حضرتش أنت اللي جنبك، ما حضرتش؟ حضرت سؤال؟ حضرت سؤال يعني؟ بيقول لك فيه واحد قناه يعني نزل واحد مذيع بيسأل كل واحد يقابله، لو رأيت رسول الله ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ فكل واحد بيعبر عن اللي جواه، كل واحد بيعبر عما بداخله. معظمهم أنين عن حال الأمة. واحد يقول أدركنا يا رسول الله، كلمة واحدة. أنا شفت النبي أقول له أدركنا خلاص هنغرق، وده تعبير يعبر عن كل حال المسلمين مثلا. واحد قال مشتاقون إليك يا رسول الله، واحد قال لك لو رأيته لبكيت زي ما قال اثنين أو ثلاثة دلوقتي. واللي قال دروك التزمه وأبكي، الجمع بين الاثنين. هو بيحصل بعض الناس لما ترى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمه. وخلي بالك الرؤيا غالبا بتعبر عما بداخل الإنسان، الإنسان اللي يكون نايم مثلا على طهارة أو على ذكر، أو يكون يعني في وصل مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بيرى رؤيا بيعبر عما بداخله عن واقعه. فكانت كما قلت جمالا وعشقا وشوقا وأنينا وشكوى وبثا صلوات الله وتسليماته عليه. واحد قال أقول له يا رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ده يعني بيعبر عن إيه؟ عن برضه قصور في المسلمين ومش عارفين الطريق فيه، مش لا يعرفون الطريق. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. يعني مطلوب من الأمة الإقبال على مين؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار. قول يا خالد اشرح ليه؟ تشرحش، ما ينفعش السرحان دلوقتي، ما ينفعش السرحان أبدا. وبعضهم قال اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ودي قالت النهاردة الحمد لله يقبل عينات، يقول يسموها عينات عشوائية لكنها ممثلة لإيه؟ لشرائح المجتمع. بقى اللي قال من واحد واثنين وثلاثة وأربعة مضمونة كده ايه؟ معناها كده ايه؟ شفت حالنا يا رسول الله؟ كيف حالنا؟ كيف حالنا يا رسول الله؟ عاوزينك تحللنا مشاكلنا نساء ورجال. قالوها اكثر من واحد، مش الامة غرقاء، عاوزينك تحللنا مشاكلنا. واحد تاني قال والله لو وجد رسول الله، ودي نقلا عن غيره، لو وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل مشاكل هذه الأمة في اللحظات التي يشرب فيها الإنسان فنجان القهوة. ودي قالها واحد اللي كتب كتاب سماه إيه؟ العظماء مئة أولهم محمد، واحد أجنبي ده دارس التاريخ يعني. العظماء مئة أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لو وجد محمد صلى الله عليه وسلم لحل مشكلات هذا العالم وهو يشرب فنجانا من القهوة. ما كان يشربش قهوة النبي، مش هيشربها إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. إنما يشرب لو شرب جرعة ماء وبيشرب شوية الماء كده ولا كاس من كأس اللبن يتحل المشاكل كلها. وهذا ظننا فيه صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل مع الأمة. ونفترض إن هو لما حل كل المشاكل ساب لنا إيه؟ بيقول ساب لنا يعني كتالوج، مش ساب كتالوج النبي عليه الصلاة والسلام، ساب أمور مفصلة في القرآن والسنة. ده النهاردة إحنا بنقرأ في المغرب، قلت الآية عز بحث، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيقوله قل، وبعد ما يقول لازم يقولها من قلبه، لازم تكون هذه المعاني راسخة في قلبه. طب ليه؟ عاوز بحث، نشوف العلماء قالوا إيه الأول. قل اللهم مالك الملك، قل توجيه للأمة ولا توجيه؟ لأن الآيات في سياق صدر سورة آل عمران، وفيها ما يقرب من أكثر من 70 آية كلها في الكلام في مجادلة أهل الكتاب وفي مناقشة أهل الكتاب. كما قيل وفد نجران حين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز بحث. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أوجد أو ترك لنا ما فيه ما يحل كل مشكلات الأمة في حاضرها وفي مستقبلها وفي ماضيها، في إطار العلاقات الاجتماعية والمعاملات والأخلاق، في إطار العلاقات المالية والاقتصاد، حلول موجودة جاهزة في العلاقات الداخلية والخارجية، في العلاقات الأسرية على المستوى المحدود على المستوى الأوسع، موجود هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب من الأمة دراسة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه بالجد، ثم العزم على العمل به، ثم تعميم العمل به ليظهره على الدين كله. وبعده قال وشوقاه يا رسول الله، مشتاقين لك، وحشنا يا نبي، عايزين نشوفك عليه الصلاة والسلام. في واحد قال اللهم اجمعنا به في الدنيا فنراه وفي الآخرة فنكون معه في الجنة. يوم يشوف النبي يقول ايه يا رب اجمعنا معك في الدنيا وفي الآخرة، هو قالها كده، اللهم اجمعنا به في الدنيا ونراه في الدنيا ونكون معه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. يعني يستمتع برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويكون معه في الجنة، ودي أحسن غاية. في الدنيا طبعا رؤية تكون صادقة حقة. وفي واحد قال لك يا رسول الله عزنك معانا يا رسول الله، احنا محتاجين لك يا رسول الله، اللي هي الأزمات والإيش وما يعني يدور في شأفيه فلك الأمة. وفي واحدة قالت يعني الدنيا كلها مشاكل محدش يحلها من غيرك يا رسول الله، كبيرة في السن وتعب، يقول الدنيا يعني مشاكلها كثيرة محدش يحلها غيرك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم والمعرفة الحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. في واحد قال والله أقول لك كنت أتمنى أكون معاك في حياتك يا رسول الله، أتمنى أعيش معاك، يعني عايزك أتمنى إيه يحضر يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي أمنية، كنت أتمنى أمنية لكن تحققها يعني غير وارد. يعني واحدة قالت احنا محتاجين لك يا رسول الله، الناس بعدت عنك وعن السنة عن القرآن وعن الشريعة، كأنها تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجدد للأمة اتصالها بوحي السماء بالقرآن وبالسنة، الناس بعيدة عن هدي السماء وعن الشريعة، فانت لو عايزينك ايه تجي تقوم بالمهمة يا رسول الله. هي كده يعني، هي طبعا السؤال بيبقى مفاجئ والإجابة بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. واحد تاني قال أسأل الله أن يحشرنا معه حتى نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وده برضه يدل على علم وعلى وعي عليه الصلاة والسلام. واحد قال المسلمين محتاجين لك يا حبيب الله، تعبير برضو إحساس بالواقع اللي فيه الأمة. ولما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن حاجة محتاج لها، يعني أعظم حاجة، كما أن الهدي ولله المثل الأعلى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل حاجتك بالله، وإذا سألت الله فأعظم المسألة. وفي السجود كان يقول يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم، اغفر الذنب العظيم، ولله المثل الأعلى. كذلك فرصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك تطلب أغلى وأعلى وأهم ما تحتاج إليه عليه الصلاة والسلام. وفي واحد بعض الأخوة اللي قال نفس التعبير، يعني أنتوا تعتبروا شريحة ممثلة للمجتمع برضه، يعني لما يكون 50-60 واحد يمثل المجتمع. واحد قال يعني قصرنا في حقك يا رسول الله، ودي بقالت النهاردة ما شاء الله يعني. وبعد قال الأمة كلها مقصرة في حقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد قال بثاني حاله تكالبت علينا الأمم يا رسول الله فأدركنا. الأمم تكالبت على إيه؟ توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قفعتها. الأمم درخت وعمزي كلها بتحارب مين؟ واحد قال تكالبت علينا الأمم أو فصدقت يا رسول الله، لأن النبي أخبر أنه توشك أن تتداعى عليكم الأمم. واحد قال صدقت يا رسول الله، يقول يوم ما يقول إيه صدقت اللي قلت عليه حصل عليه الصلاة والسلام. واحد عذرا يا رسول الله تركوا سنتك فقصروا في تطبيق شريعتك. عذرا يا رسول الله بيعتذر لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واحد ثاني قصروا في إحياء شريعتك وما قدروك حق قدرك يا رسول الله، وأنت الهادي وأنت الناصح الأمين وأنت النور المبين وأنت حبيب رب العالمين. قصروا في حقك وما قدروك حق قدرك، وأنت الهادي والناصح الأمين وأنت النور المبين وأنت حبيب رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله. واحد ثاني يقول زي ما انت قلت يعني هل دعوت الله ان يفرج كرب امتك يا رسول الله ويكشف عنها الغمة ويهديها السبيل الاقوم ويردها رد الجميل؟ ده معنى كلامه يعني، لانه ذوق المفاجأة والناس بتجاوب بالايه بالسليقة. واحدة ثانية قال لك اديك شايف حال المسلمين يا رسول الله، شوف لنا حل، عايزين حل. ده سؤال يعني إجابة مكررة. وآخر حاجة عشان حضر يعني يكفينا إن شاء الله، ونسأل الله أن يلهمنا الرشاد، أشهد أنك بلغت الرسالة. يقول النبي كده عليه الصلاة والسلام وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين، جاهدت في الله حق جهاده، فصلوات الله وتسليماته عليك يا سيد الأولين والآخرين يا إمام الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فيهم اللي انا اقوله يعني اللي سمحتوه ده، فيهم اللي انا اقوله عشان ما حد يقول ما قلتش انت، لان قلت واللي ايه من ضمن الكلام اللي قال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الامه بخير يا رب، امه محمد بخير ان شاء الله. لان زي ما قلت لكم كان فيهم المتعلم وفيهم الغير متعلم، وفيهم المرأة وفيهم الرجل، فيهم كبير السن، فيه العامي وفيه المثقف، وكلهم يعني اجتمعت كلمتهم على حسن الظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى البث والشكوى من حال الأم. ومعظمهم كما قلنا ما يقرب من 70% يشكو حال الأمة ويطلب شيء لعامة المسلمين، وكثير منهم جمع بين الدنيا وبين الآخرة في لقائه مع رسول الله المفترض صلى الله عليه وسلم. عشان بس خليكم ايه تخلي بالكم، الواحد ما حرمش نفسه يحاول يقلب كده، يحاول ايه يشوف الابواب ويطلب من الله ان يفتح له ابواب الحكم. نعم ما نقولش انت اللي كنت غايب بسمع المجموعات اللي قلتها فيها ما اللي عبرت بيها عليه الصلاة والسلام استغفر الله اغفر. نرجع الى ايه تفسير وسورة هود. اللهم صل على محمد. والله هو الكلام عن النبي يعني سبحان الله هو طبعا هو الكلام عن القرآن كلام عن النبي عليه السلام لأنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم وخرج منه. القرآن نزل على رسول الله ومنه خرج وتلقته الأمة والحمد لله رب العالمين. لما تكلم عن فريق زي ما قلنا كان في السبع آيات خمس آيات أو أكثر من في الكلام عن الكفار ثم خصمت الآيات الكلام عن أهل الإيمان. الكفار في تكذيبهم في إعراضهم في افتراءاتهم في شبهاتهم التي يثيرونها. وبعدين جاءت الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمين اجعلنا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الفريق الضال يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون. بصفة مين؟ الفريق الضال الضايع والعياذ بالله. يعني القرآن لما يفصل ويسهب يعني يكثر في بيان شيء يبقى معناها المرض مزمن ومحتاج لمقاومة شديدة وعلاج ناجع. وخلي بالك لما كما سيأتي في قصة نوح لما القرآن يزجر ويفصل في صفات وقبائح أهل الكفر والضلال بينبههم هم أنهم يرعوا يعني يحاول ينتهوا مما هو فيه مما هم فيه من الضلال ويحذر المؤمنين من هذه الضلالات حتى لا يقعوا في مثلها. لما تيجي الآية تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة بيوصف أهل الإيمان بالصفات المثالية المطلوبة. بس خلي بالك برضك في نفس الآية فيها تعريض بالفريق الضال لأنهم لم يؤمنوا لم يعملوا الصالحات لم يخبتوا. لو جاء في الآية وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يبقى تفهم منها إن الكفار لم يعملوا بهذه الأشياء عشان كده استحقوا النار. لم يؤمنوا لم يعملوا لم يخبتوا. ونفهم أيضا إن الإخبات يأتي أولا. إيه الإخبات؟ الإخبات يأتي أولا. الإخبات قال لك الإخبات الأرض التي توصف أنها يعني أخبتة فيها إخبات الأرض المستوية المتسعة. فالقلب إذا كان مخبتا بمعنى أنه كان خاشعا مستقرا يستقبل أمور الشريعة استقبالا حسنا كما تستقبل الأرض الماء الذي ينزل عليه. وده موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإخبات أولا، الإخبات، الإخبات فيه استواء وفيه اتساع وفيه طمأنينة وفيه خشوع وفيه إنابة مستمرة على هذا الاستواء والخشوع، مما يجعل القلب يحسن استقبال هدي السماء من القرآن والسنة. للإخبات لو وجد هذا في القلب، القلب يحسن استقبال الشريعة، فيسمع القرآن فيميل إليه ويتأثر به ويستجيب له، لأن القلب مطمئن، قلب مطمئن مستقر، لا تزعزع، لا تردد في قبول الحق. كما أن الماء تستقبل الأرض، الأرض تستقبل ماء السماء. ونحن نذكر بالحديث، حديث الإمام مسلم أبي موسى: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. القلوب لا تستقبل ما بعثه الله به صلى الله عليه وسلم، يبقى أصاب أرضا، يبقى القلوب كأنها تشبه الأرض، منها الخصبة المستوية الجيدة، تستقبل الماء فتقبله وتنبت الماء والزرع، وتنبت العشب والزرع والعشب والكلى، فتبقى نفاعة منه يأكل الناس والدواب والأنعام. يقبل لو كان، لو القلب أخبت هيستفيد بالهدي بالقرآن والسنة، لو القلب مش مستقر، في جلاجل، فيه آفات من كبرياء، من هوى، مشغول بهوى ورثه من أجداده وآبائه، أو تأثر ببيئة فاسدة، بهذا القلب لن يحسن استقبال شريعة السماء. ولو سمع مش هيحسن الاستماع، ولو علم مش هيحسن الانتفاع، لأن القلب خرب مش هيقدر الأمور بقدرها الصحيح. أخبتوا إلى ربهم، هذه صفة المؤمنين، وبالتالي نفهم منها أنها لم توجد في مين؟ في الناس الضالين، والعياذ بالله، أهل الضلال والكفر والشرك. إيمان، أخبتوا إلى ربهم، أي إيمان فيه ثبات وليس معه تردد أو تحير، بل فيه استسلام وحسن استقبال لكمال علمهم وقوة فهمهم، كما قال في سورة الحج: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، من ربك، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه. في سورة مين؟ الحج. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني عاوز شيء من الوعي والفهم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يجب علمهم وتدبرهم وفقههم جعلهم يخبتون ويستسلمون ويحسنون استقبال القرآن وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإخبات خلهم فهم الشرع وتعلقت به قلوبهم، فأصبح في قلوبهم علم به وفقه فيه، ثم بعد ذلك حوله إلى عمل. آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. طيب، أولئك أصحاب الجنة، تعبير مكرر في القرآن، أصحاب الجنة يعني ملازمون لها، منتفعون بكل ما فيها، لأن الإنسان لما يكون عنده حاجة صاحب الشيء بيبقى منتفع به، ملازم ليه، ما حدش ينزعه منه، فكأنهم يملكونه. الجنة هي دار النعيم، هي ملك لله سبحانه وتعالى، لكن ربنا كرما ورحمة وبشارة وطمأنينة للمؤمنين جعلهم يعبر أنهم أصحابها، وبعدين هم فيها خالدون. يقول ابن كثير في هذا المجال لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأشقياء ثنى بعد ذلك بحال السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على رب يوصفها على الغرف العاليات والسرر المصفوفة والقضوف الدانيات والفرش المرتفعة المرفوعة والحسان الخيرات من زوجات الجنة نساء الجنة والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب والمستلذات، والنظر إلى خلق خالق الأرض والسماوات، والنظر إلى خالق الأرض والسماوات في الجنة، وهم فيها في كل ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون لا يكبرون، لأن في الدنيا نعيم الدنيا لما الواحد يكبر يقل التلذذ والانتفاع، لكن في الجنة شباب دائم فالاستمتاع مستمر. ولا يمرضون لا يصيبهم مرض ولا إعياء، ولا ينامون ولا يتغوطون، وبالتالي لا يموتون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشح المسك يعرفون به، إذا عرقوا خرج منهم المسك. يبقى دار نعيم ومش دار نعيم، دار نعيم، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أن يجعلنا ممن يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب، فهو رب الأرباب ومسبب الأسباب، وهو الغفور الودود الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. تأتي الآية التي تليها، خذ الكلام قبل خمس دقائق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية يا رب. نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. آنس وحشتنا في قبورنا، آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجمعنا بخير الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم ارزقنا شفاعته، وارزقنا محبته، وارزقنا متابعته، وارزقنا طاعته. اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، وحد كلمتها واجمعها على كلمة سواء يا رب العالمين. قو شوكتها، قو شوكة أمة محمد، قو شوكة أمة محمد، قو شوكة أمة محمد، وارفع رايتها، وارفع رايتها، وارفع رايتها، وردها إليك رد الجميل، وردها إليك رد الجميل، وردها إليك رد الجميل. أصلح ذات بينها، اللهم أصلح ذات بين أمة محمد، أصلح ذات بين أمة محمد، أصلح قلوبها، أصلح قلوبها، وأصلح عقولها، وأصلح مسيرتها، وأصلح سيرتها،